إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ويقول ايضا: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فعبادة الله سبحانه وتعالى هي تتضمن هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أول أمره إلى نهايته. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعرض نفسه على الناس في مواسم الحج وفي اجتماعاتهم ويقول لهم: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ونحن ينبغي أن نقول: أيها الناس، حققوا معنى لا إله إلا الله تفلحوا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضمن الفلاح لمن قال لا إله إلا الله وهو يعلم معناها ويعمل بمقتضاها. فبحمد الله نحن نقول لا إله إلا الله، لكن من المسلمين من يقول لا إله إلا الله ويأتي بما يخل لا إله إلا الله أو بما يناقض لا إله إلا الله، إما لجهله بمعنى لا إله إلا الله، وإما لعدم مبالاته بلا إله إلا الله. فالمشركون في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله وأنها تبغض اللات والعزى وهبل بعضهم. والمسلمون في هذا الزمن يقولون لا اله الا الله ثم لا تدري الا وهو يدعو ويستغيث بغير الله سبحانه وتعالى. ورب العزة يقول في كتابه الكريم يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبوا من ذباب شيئا لا يستنبطون منه ضعف الطالب والمكروه. فالاولياء والكهنة والمساعدون لا يستطيعون ان يخلقوا ذبابا بل ابليس نفسها لا تستطيع ان تخلق ذبابا. والعبيدة امر مهم كما سمعتم قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بدء امره وادعو الى لا اله الا الله الى نهاية امره وهو في الصوم اي في نبع الروح ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. نعم الامر مهم واذا انضاف المسلم الى العقيدة الحقة فانه يهون عليه كل شيء ويتقبل كل شيء موافقا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما اذا كانت العقيدة مزعزعة يقول لا اله الا الله ثم بعد ذلك يخشى من ولي او من منجم او من ساحر. فما معنى لا اله الا الله؟ ورب العزة يقول في كتابه الكريم قل أفرأيتم ما تدعون من دونه إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. أنبياء الله صلوات الله عليهم يواجهون المجتمعات الجاهلة يواجهون المجتمع كله لأنهم يثقون بالله عز وجل. ما أحوجنا لأن نجدد ثقتنا بالله عز وجل. نعم ولئن كنا بالامس او ولدت كنا بالامس يخاف احدنا من الهادي او بابن علوان او غيرهما. والان حجلت عقيدة كثير من الناس بغيا ان يجدد هذه العقيدة والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند ان ارسل معاذا الى اليمن فقال له انك ستاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم الى اله الا الله وفي روايه الى ان يوحدوا الله سبحانه وتعالى. امر مهم ان تربط ثقتك بالله ان يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. الهادي يجيب المضطر اذا دعاه. الجواب لا. ابن علوان يجيب المضطر اذا دعاه. الجواب لا. ابو طاهر بن حاشد يجيب المضطر اذا دعاه. الجواب لا. يحيى بن حمزه المقبول في الامام يجيب المضطر اذا دعاه. الجواب لا. بل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يجيب المضطر اذا دعاه فهو القائل لفاطمه التي هي بضعه منه يريبها يريبه ما يريبها ويغضبه ما يغضبها يا فاطمه بنت محمد سليني من مال ماشيش فاني لا اغني عنك من الله شيئا. فاطمة بنت محمد التي هي سيدة نساء العالمين يقول لها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا فما ظنه بمشعوذ دجال كالعنبر وغير من الدجاجلة وصاحب بيت الفقير. والى الله المشتكى الى الله المشتكى. قومنا كلما تحدث لهم كذب دجال من الدجاجلة واتى اخر بثوب جديد قالوا لعل ولعل مدرستهم واحدة الدجاجلة مدرستهم واحدة الا وهي مدرسة الشيطان. ربما يخبرك بما قلت وانت في الطريق وربما يخبرك بما لك من النقول وربما يخبرك باسرار تحدثت بها فتظن انه يعلم الغيب. ورب العزة يقول في كتابه الكريم قل لا يعلم الغيب طيب من في السماوات والارض الا الله. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. فقلنا انه يعلم الغيب وذلك الا بواسطه شيطان قد اخبره بهذه من اجل ان تتاثر بذلك الساحر وتقول والله انه صادق قد قال لي كذا وكذا ثم تقول له من سلب باطل قال شربه فلان وترجع وتتباتل مع فلان وهو دجال كذاب لا يوصف بكلامه. لا، حتى لو قال لك المريض او قال الشيطان على الانسان المريض سحرني فلان، لا تثق بكلامه، لا تثق بكلامه. فوريد الفتنة امور كثيرة قد عافانا الله منها، وبقي ايضا امور اخرى. المبشع الدجال الذي يحارس بين الاصدقاء، اتدري من دخل بيتك؟ انه فلان وفلان. نعم، ومع السر اجدك من نفسك تحدث في سبب الشيطان، فتن تحدث بسبب الشيطان، وقد عافانا الله من الجاهلية الأولى. إذ كان آباؤنا إذا قتل قتيل، آباؤنا رحمهم الله قالوا حرسوه، وقال قتلني فلان، وبعدها حرب طاحنة بين الفريقين من أجل الشيطان. وإلا فمن مات مات، يقول الله سبحانه وتعالى لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. الميت لا يستطيع أن يقول قتلني فلان، ولا يستطيع أن يوصي بأولاده. دجل وكذب وشيطان يتلاعب على المسلمين، تصحيح العقيدة والكفر بالطاغوت أمر مهم. أما إذا ذهبت إلى الكاهن وتقول والله لعله صدق، وإلا والله إنه يصدق، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد روى أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتبس شربة من النجوم فقد اقتبس شربة من السحر، زاد ما زاد. أولئكم الدجاجلة الذي إذا وصلت إليه وأنت تريد أن تتزوج قال: ما اسمك وما اسم أمك وما اسمها وما اسم أمها؟ قلت: اسمها زينب. قال: لا، لابد أن تسموها فاطمة، فإنه لا يتلاعب مع نجمك، وتضرب اسمها وما ما يغير الاسم، ما يغير الاسم إلا إذا كان قبيحا. أما إذا كانت من مثل زينب فقد كان زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسمها زينب. أولئكم الدجاجلة الذين يتورع بعض اليهود، يتورع بعض اليهود عن أعمالهم ولا يتورعون. ممكن ان يبيع ممكن ان يبيع الدين في رباع شعير. نعم والله ليس هذا بالمبالغة. لقد ذهب شخص الى دجال من الدجاجل المعملين وقال له يريد او قال له فلانة لا تحب زوجها فهي تريد ان تنفصل منه واتى له بقدر باع شعير وياتي له بالوردة. عباد الله استبصروا وتوضبوا واسألوا على العلم حتى لا يصبح دينك دينكم كالشجرة التي تهبها الرياح تارة مع هذا وتارة مع هذا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول نبر الله امرأة سمع مقالة زوعها ثم اداها كما سمعها. وانا اقول نبر الله امران سمع خيرا تبلغه. ان كنتم قد عرفتم ان الحروب والعزائم كراسة فلكم اصدقاء في بلاد اخرى عليكم ان تبلغوا ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. نعم عليكم ان تبلغوا اخوانكم الاخرين الذين يتخبطون في الجهالات. نعم والذين يتخبطون ايضا في شرك اخر ذلكم الشرك الاخر هو شرك الحاكمية. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. تأكد انك اذا اتبعت زعيما على باطل او اتبعت شيخ بديل على باطل او اتبعت عالما على باطل وضلته في مخالفة الكتاب والسنة انك قد اتخذته الها. ام لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن الله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. لو كان عالما يسجد على الماء وخالف الكتاب والسنة يجب ان تتبرأ من مخالفته لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وان تأخذ الحق بدليله. ثبتنا الله واياكم على الحق ونسأله سبحانه وتعالى ان يتوفنا مسلمين.